أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس تسمع لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طه وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Thank you.

بذا على غنمي و سنعيدها سيرتها اشدد به أذري وأشركه في أمري كثيرا ونذكرك كثيرا ولقد مننا عليك مرة أخرى Thank you.

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون. اللهم صل عليه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يا حبيبي فاصبر على ما يقولون وسبح ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يا عم امسك الدحر الدحر ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا صل عليه. والعاقبة للتقوى. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا صدق الله.